بتقول زوجي أخذ من أبي مبلغا من المال، زوجها أخذ من أبوها مبلغ من المال لعمل مشروع ثم فشل المشروع، ولكن أبي توفي فجأة وكان دائما قبل أن يموت يطالب زوجي بهذا المبلغ، فهل من حق الورثة جميعا هذا المبلغ أم هو من حقي أنا؟ وهل هو من حق الأولاد أم من حق البنات والأم؟ لا طبعا هذا المبلغ بيدخل في إطار الورث لأنه هو دين، هو دين وبيعتبر ملك للأب، وقد توفي الأب فبيؤول المبلغ إلى الورثة، بيقول المبلغ الى الورثة. مادام في اولاد ذكور وبنات وفي امكم موجودة اللي هي زوجة الاب، الام معروف انها في هذه الحالة فهتاخد تمن المبلغ وباقي المبلغ هيوزع عليكم للذكر مثل حظ الانثيين، للذكر مثل حظ الانثيين.